بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هذه سورة تحكي قصة نبي كريم من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. رؤيا عجيبة. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فوائد من سورة يوسف. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ما هذا الذئب الذي له ذوق كبير، يعني يأتي بالولد ويفسخ قميصه ثم يأكل. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك، تعال. قال معاذ الله. فائدة. سرعة سريان الشائعات بين النساء. فائدة. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، خلاص وكالة الأنباء، مجرد ما يطلع خبر مثل هذا فائدة لو هو في البلد منتشر. وقال نسوة في المدينة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. دارت الأخبار بسرعة. فائدة. فلما سمعت بمكرهن، وهذا كيد النساء في بعض، فائدة. فجمعتهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا، فائدة. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. فائدة. صبر يوسف على السجن وإلقاء إخوته له في الجب أكمل، أو صبره عن الزنا بامرأة العزيز أكمل. فائدة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لا يمكن حتى يبتل. فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مكن في المدينة حتى ابتلي في مكة، وكذلك الصحابة، ويوسف مثال. فائدة. متى مكن؟ وبعد ما ابتلي بالجب. فائدة. وبالسجن وبالذل والعبودية، ثم لما صبر على كل هذه جاء التمكين. فائدة. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني ما قال من بعد ما ظلمني إخوتي. فائدة. ما قال من بعد ما ألقوني في الجب. فائدة. بدل من يضعوا على إخوتي وضع اللوم على الشيطان. فائدة. هذه أخلاق الأنبياء. فائدة. إذا شاف موسى جاء يقول جئت على قدر يا موسى. فائدة. وإذا الأكل يقول آتنا غداء. فائدة. حتى في تقدير الأسعار، وإذا غلبت الروم 99، طيب يا إيش دخل غلبت الروم هذه، يعني إذا غلبت الكفار كانوا يستبعدونه. فائدة. هذا المنصب بذكائي وصلت إليه. فائدة. وهذا المكانة بقدراتي الجبارة. لا، شوف يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. فائدة. 100 فائدة من سورة يوسف لفضيلة الشيخ محمد المنجد. تقدمها لكم تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهناك عدة أسئلة عن أمور تتعلق بسورة يوسف، وسنتحدث إن شاء الله في هذا الدرس عن بعض الفوائد المأخوذة من هذه السورة والقصة العظيمة. وهذه السورة تحكي قصة نبي كريم من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذه القصة عبر كثيرة جدا وفوائد ودروس للمؤمنين، وفيها كذلك أحكام استنبطها العلماء من هذه القصة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وتمتاز هذه القصة بجمال الأسلوب، إذ ليس عند النصارى ولا عند اليهود في سورة يوسف مثل هذه التفاصيل أبدا. وهذه القصة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما حصل لنبيه يوسف عليه السلام، فلنأخذ بعض هذه الفوائد من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وذكر قبلها أنه قد أرى نبيه يوسف وهو صغير رؤيا عجيبة ويؤخذ من هذه القصة أولا تعاهد الأب أبناءه بالتربية وتقريبه من عنده استعداد للفهم والعلم والفقه وخصه بمزيد من العناية لأنه كلما كان الإقبال أكثر من الشخص ينبغي أن يكون العطاء له أكثر. ثانيا أن الرؤية الصالحة من الله وذلك لأن يوسف عليه السلام رأى رؤيا حق وأمره أبوه أن لا يقص الرؤيا على إخوته. وثالثا أن كتم التحدث بالنعمة للمصلحة جائز ولذلك قال لا تقصص رؤياك على إخوتك مع أن الرؤيا نعمة هنا لكن قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن لو كتم إنسان نعمة الله عليه لم يفشها لئلا يتضرر من الحسد فهذا لا بأس به. وأما التحدث بالنعمة فإنه يكون عند أمن الحسد فيذكر الإنسان نعمة ربه عليه. ورابعا أن الشيطان يدخل بين الإخوة فيوغر صدور بعضهم على بعض مع كونهم أشقاء فالشيطان يدخل بين الإخوة الأشقاء فيصيرهم أعداء ويوغر صدور بعضهم على بعض. وخامسا أن على الأب أن يعدل بين أولاده ما أمكن وأنه لو كان أحد الأولاد يستحق مزيد عناية فإن على الأب أن لا يظهر ذلك قدر الإمكان حتى لا يغر صدور الآخرين. وسادسا أن الله سبحانه وتعالى يجتبي من يشاء من عباده ويصطفي وهذا الاصطفاء من الله عز وجل نعمة. فأنت مثلا تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك فلم يجعلك جمادا بل جعلك إنسانا. تأمل كيف اصطفاك الله فلم يجعلك كافرا بل جعلك مسلما. تأمل أن الله عز وجل لم يجعلك من أهل الكبائر الفسق المجرمين أو من أهل البدعة بل جعلك من أهل السنة. وإذا لم تكن من أهل الكبائر فتأمل اصطفاء الله لك بأن جعلك لست من هؤلاء أهل الكبائر وجعلك من أهل الطاعة والاستقامة والدين. وإذا كنت طالب علم فالله عز وجل اصطفاك اصطفاء آخر بأن جعلك صاحب علم. وإذا كنت داعية فهذا اصطفاء آخر من الله بأن جعلك ليس فقط من أصحاب العلم بل ممن تدعو إلى هذا العلم وهكذا. فإذا هي اصطفاءات من الله سبحانه وتعالى للعباد. وسابعا أن البيت الطيب يخرج منه الابن الطيب. انظر إلى قوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وثامنا أن الغيرة تدفع أصحابها للضرر والإيذاء فإنهم لما غاروا من أخيهم سعوا في إيذائه وعاشرا أن هذه الغيرة يمكن أن تؤدي إلى الكيد بالقتل وليس إلى مجرد الإيذاء فإن هذه القضية قد أوصلتهم إلى أن يسعوا في قتل أخيهم عندما قالوا اقتلوا يوسفا والحادي عشر أن تبييت التوبة قبل الذنب توبة فاسدة يعني لو واحد قال نذنب ثم نتوب هو ذنب ثم نستقيم فلنذنب هذه توبة فاسدة لماذا؟ قال الله تعالى اقتلوا يوسف اعملوا الذنب هذا الاتفاق اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذن هم قالوا نذنب ثم نتوب وتمشي هذه توبة فاسدة فإذا تبييت النية بعد الذنب قبل أن يحدث الذنب توبة فاسدة وما أدراهم أنهم سيستقيموا على الدين والصلاح فبعض الناس الشيطان يقول له أنت الآن أذنب ثم تتوب تمشي الأمور أنت الآن أذنب ثم تستقيم وتتدين خلاص هو هذا الذنب انتهينا فينتكس هذا المسكين ويذهب على وجهه في المعاصي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والثاني عشر أن الإنسان إذا ظن سوءا بشخص فلا يصلح أن يلقنه حجة لأنه يستخدمها عليه ولذلك يعقوب لما قال وأخاف أن يأكله الذئب هو لقنهم حجة استعملوها بعد ذلك قالوا حصل ما تكره وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وأكله الذئب فإذا لا ينبغي الإنسان إذا شك في الشخص أن يذكر له كلاما يمكن أن يستخدمه حجة له والثالث عشر أن الله عز وجل ثبت يوسف من بدء أمره فإنه لما كان في البئر أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لكن متى تحصل هذه التنبئة بعد حين وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والرابع عشر أن المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لأهل البصيرة ولو استخدم التمثيل، فأنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، هذه تمثيلية؟ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. والخامس عشر العمل بالقرائن، العمل بالقرائن مشروعية العمل بالقرائن. فإن يعقوب رأى قميصا لم تعمل فيه مخالب الذئاب، لم تعمل فيه أنياب الذئاب، لم تعمل فيه أنياب الذئاب، قميص سليم مغموس بدم، فلو كان أكله الذئب ما هذا الذئب الذي له ذوق كبير يعني يأتي بالولد ويفسخ قميصه ثم يأكله، كيف أكله الذئب والقميص سليم ما فيه تمزيق مغموس بدم ما فيه تمزيق. والسادس عشر جواز المسابقة، مشروعية المسابقة. المسابقة تكون على الخيل والسهام وإيش؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني على الإبل وعلى الخيل وفي السهام، هذه الأمور التي تعين على الجهاد. فكل شيء يعين على الجهاد تجوز المسابقة فيه بجعل يعني مقابل، أما إذا كان ليس من أمور معينة على الجهاد ونشر الدين فلا يجوز السبق به بجائزة. فصار عندنا المسابقات ثلاثة أنواع: جائز بعوض، وجائز بغير عوض، ومحرم. جائز بعوض مثل مسابقة السهام، الرمي بالبندقية على الخيل، مسابقة رمي بالطائرات بالدبابات، يعني بأي وسيلة للرمي لأنه يعين على الجهاد يجوز أن تجعل فيه جوائز. ابن تيمية رحمه الله أدخل فيه مسابقات المعينة على نشر الدين بالجامع المشترك مع الجهاد، الجهاد لنشر الدين. فأيضا لو عملنا مسابقات تساعد على نشر الدين مثل حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ العلم، فيجوز أن تكون بالجعل يعني مقابل بجائزة. مسابقات النوع الثاني التي تكون بغير جعل مثل مسابقة على الأقدام، واختلفوا في الغطس، فقال بعضهم يلحق بالنوع الأول لأنه يعين على الجهاد. فمسابقة الأقدام تجوز بغير جائزة بغير مقابل، هذا مثال. يعني المسابقات المحرمة مثل نقر الديكة، مناقرة الديكة، مناطحة الأكباش، مصارعة الثيران، هذه مسابقات لا تجوز لا بجائزة ولا بغير جائزة لأن فيها تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان فلا تجوز. ما حكم الملاكمة؟ لا تجوز لأن فيها ضربا على الوجه. طبعا في مسابقات أخرى غير جائزة لأن فيها كشف عورات مثلا، غير جائزة لأن فيها قمار مثلا. إذن هذه أنواع المسابقات في الشريعة، إذا كان تعين على الجهاد نشر الدين تجوز بجوائز بمقابل. إذا كانت مسابقات مباحة، مباحة مثل الجري، تجوز بغير جوائز. إذا كانت خارجة عن إطار المباح فهي محرمة، وتقدمت أمثلته. إذن قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، مشروعية المسابقة. الفائدة السابعة عشرة إنباء المشكوك في أمره بذلك لعله يتوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الثامن عشر الصبر الجميل، ما هو وما الفرق بينه وبين الصبر العادي؟ الصبر الجميل قال العلماء الذي ليس فيه تشك ولا جزع، فصبر جميل يعني يصبر بدون تشكي ولا تسخط. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الفائدة العشرون: البشارة بالأمر السار. قال: يا بشرى هذا غلام. وقد تكون البشارة بالأمر السيء فبشرهم بعذاب أليم، لكن أكثر ما تستعمل البشارة في الأمر الحسن، ويجوز إعطاء مقابل لمن بشرك بالخير، كما أن كعبا رضي الله عنه لما جاءه الذي بشره بتوبة الله عليه خلع له قميصه فأعطاه إياه. فمن السنة الذي يبشر تراك نجحت جاك ولد كذا أعطاك بشارة بأمر طيب أنك تكافئه على البشارة بهدية بأي شيء يرضي أو بأي شيء يطيب نفسه. لقاء ما أدخل السرور على نفسك بالبشارة تدخل السرور عليه. فقول العامة هات البشارة يعني له وجه. الحادية والعشرون: أن الشراء يطلق على البيع. قال: وشروه بثمن بخس. إيش يعني شروه بثمن؟ يعني باعوه بثمن بخس. فكلمة شراء في اللغة تطلق على الشراء، تطلق على البيع أيضا. والثانية والعشرون: أن بيع الحر وأكل ثمنه من الكبائر العظيمة، وهكذا فعل هؤلاء، باعوا حرا وأكلوا ثمنه. الثالث والعشرون: منة الله على يوسف بأن جعله يتربى في بيت عز وليس أن يكون ذليلا مهانا. ولذلك قال عزيز مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الرابع والعشرون: أن الشاب إذا نسع في طاعة الله فإن الله يؤتيه علما وحكمة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. الخامسة والعشرون: خطورة الخلوة بالمرأة في البيت. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، فهذه الخلوة المحرمة تؤدي إلى المصائب العظيمة. السادسة والعشرون: كيد المرأة بيوسف، فإنها استعانت عليه بإيقاع في الحرام بأمور كثيرة. أولا: راودته هي، لم يبدأ الشر منه وإنما بدأ منها. والمرأة إذا دعت الرجل للحرام غير الرجل إذا دعا المرأة للحرام، لأن المرأة إذا دعت الرجل الحرام أسقطت الحواجز النفسية، لأن الرجل يخشى إذا دعا المرأة الحرام أن ترفض أو فضيحة أو تستنجد بأهلها، لكن إذا المرأة دعته للحرام. ولذلك قال: سبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ليش صار هذا الرجل عظيم في ظل الله؟ لأن الحرام تيسر، الحرام صار سهل لأنه هي التي دعته. فنعد الآن ما هي وسائل الجذب. أولا: راودته. اثنين: هو في بيتها، يعني هذا ليس غريبا يشك فيه إذا دخل البيت، هذا يدخل البيت عادي فهو لا يشك فيه، هو في بيتها. ثلاثة: أن غلقت الأبواب وغاب الرقيب، وهذا أدعى للوقوع في الحرام. أربعة: أنها شجعته على ذلك وقالت هيت لك، هيت يلا هيت لك تعال. 5 أنه كان شابا داعي الزنا عند الشاب أكبر. 6 أنها كانت سيدته لها عليه الأمر والنهي والطاعة. 7 أنه كان عبدا وداعي الزنا عند العبد أكبر من الحر، لأن الحر يمكن يخشى الفضيحة أكثر من العبد، عبد ينظر إليه من مستوى أدنى. 8 أن الرجل كان غريبا عن البلد، والغريب ممكن يعني لا يخشى فضيحة مثل ابن البلد، ويوسف كان غريبا. 9 أن المرأة كانت جميلة وداعي الزنا للجميلة أكبر. 10 أن المرأة كانت ذات سلطان فهي تدافع عن يعني عن حبيبها هذا فيكون دافع الزنا أكبر. 11 أن زوجها ما عنده غيره، فهو بالرغم من علمه بما حصل إلا أنه أبقى الحبل على الغارب، ما أخرج يوسف فصله عن زوجته، بقي الأمر كما هي عليه، فقط يعني أعرض عن هذا يوسف، أعرض عن هذا واستغفر لذنبك ولملم الموضوع انتهت. 12 أن استعانت عليه بكيد النسوة زيادة. 13 أن هددته بالسجن. إذن صار هنا أسباب كثيرة جدا داعية إلى أنه يعني يزني، ومع ذلك صمد فلم يزني، وبالتالي فإنه بلغ عند الله شأنا عظيما. الفائدة 26 أن الله تعالى يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم. لولا أن رأى برهان ربه فهو إذن كاد، لكن برهان من الله أراه إياه جعله ينصرف. فالله يعين وليه في اللحظات العصيبة. ما هو هذا البرهان؟ قيل رأى وجه أبيه يعقوب، قيل رأى كف يعقوب يمد هكذا، قيل، لكن ما عليها أدلة. ولذلك يكفي أن نقول إنه برهان من الله ليوسف، رأى برهان ربه صرفه عن هذا الحرام. 27 أن الإنسان لولا معونة الله لا يثبت على الحق، لولا توفيق الله وتسديده لا يثبت على الحق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. 28 أن شهادة القريب على قريبه أقوى من شهادة البعيد على القريب. شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه شهد شاهد من أهلها. قال ابن عباس هو رجل كبير ذو لحية، وهذا أصح مما قيل إنه صغير أنطقه الله رضيع، هذا أصح. أما قصة الرضيع فضعيفة في الشاهد هذا، والراجح أنه رجل كبير ذو لحية. وفيه العمل بالقرائن كما تقدم، يعني إذا كان قميص ممزق من الخلف معناها هي التي تطارده وهو يهرب، لو كان قميص ممزق من الأمام هو يهجم عليها وهي تدافع عن نفسها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل. 28 عظم كيد المرأة. قال الله تعالى إن كيد كن عظيم. والذي يتأمل كيف أن المرأة هذه حاكت المؤامرة وغلقت الأبواب وهيت لك واستعانت بكيد النسوة ولا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني يرى فعلا كيف يعني المرأة إذا أرادت أن تكيد هذا شيء خلقه الله واستعظمه، إنك إذا كنا عظيم. التاسعة والعشرون عظم جمال يوسف عليه السلام الذي أخذ بالألباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن يوسف أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن، نصف جمال العالم في يوسف عليه السلام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الثلاثون سرعة سريان الشائعات بين النساء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، خلاص وكالة الأنباء مجرد ما يطلع خبر بالذات مثل هذا لو هو في البلد منتشر. وقال نسوة في المدينة، دارت الأخبار بسرعة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن، وهذا كيد النساء في بعض، تريد أن ترد الآن، فجمعتهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هو طبعا خادم في البيت، عبد مستعبد مشترط، يطيع رغما عنه، اخرج عليهن، خرج عليه. فلما رأينه انشغلنا بجماله عن السكاكين التي تعمل في الأيدي وقطعنا أيديهن وسالت الدماء بدون إحساس. وهذا يدل على شدة جمال يوسف عليه السلام لدرجة أن ألم تقطيع الأيدي ما عاد يشعرن به أمام رؤية يوسف عليه السلام. الفائدة 31 أن الملائكة يمتازون بجمال الخلقة، وأن هذا استقر عند الناس، ولذلك النسوة هؤلاء لما رأوا جمال يوسف قالوا هذا ما هو بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فعند الناس مستقر أن الملائكة، الملك جميل الخلقة والشيطان قبيح جدا. قيل إن الجاحظ كان جالسا، الجاحظ هذا من المعتزلة، معتزلي مبتدع هذا الجاحظ، وإن كان ألف كتب بالأدب وأديب بارع لكن العقيدة منحرف. كان جالسا فجاءت امرأة مع صائغ فقالت مثل هذا وأشارت إلى الجاحظ ثم انصرفت. فالجاحظ استغرب، إيش واحد مرأة مع واحد تأتي تقول مثل هذا وتمشي؟ فذهب تبعه حتى وصل إلى محل الدكان الصائغ، قال ما هذا؟ ليش كذا جيت؟ وإيش قال هذا؟ قال هذه امرأة جاءتني فقالت اعمل لي حليا عليه صورة الشيطان. فقلت لها وما أدراني ما صورة الشيطان حتى أعملها لك؟ قالت ورائي. فقادتني إليك فقالت مثل هذا. فاستقر في أذهان الناس أن الشيطان شكله قبيح وأن الملك شكله جميل. والله عز وجل قال عن جبريل ذو مرة جمال، وقال عن شجرة الزقوم طلعها كأنه إيش؟ رؤوس الشياطين في القبح. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الفائدة 32 أن المسلم إذا خير بين المعصية وبين الصبر على الشدة يصبر على الشدة، ويؤثر أن يطيع الله ولو راموه بسوء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واستعانة يوسف بالله على مواجهة كيد النسوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني الإنسان ضعيف. يعني يوسف يقول هذا أنه بدون توفيق من الله ضعيف، ممكن مقاومة تنهار، ممكن مقاومة تنهار. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فأي واحد يتعرض لحرام، أي واحد يتعرض لحرام المفروض أنه يلجأ إلى الله بالدعاء أن الله يخلصه من هذا، وأنه يصرف عنه الشر، يصرف عنه الفحشاء. والثالثة 33 استجابة الله لأوليائه ولدعاء المخلصين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع يسمع دعاء عبده العليم بحال هذا العبد الذي يدعوه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. 34 أن سيم الصالحين تعرف في وجوههم. يعني الآن اثنين في السجن معهم يوسف، ليش لجأ إليه؟ لماذا لجأ إليه؟ هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه صاحب علم؟ لا. هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه يعبر أحلام؟ لا. فلماذا لجأ إليه؟ قال إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، يعني عليك سيم الصلاح وعلامات الصالحين. فإذا أهل الصلاح يظهر عليهم والناس يحبونهم وينجذبون إليهم، ولذلك قال إنا نراك من المحسنين. هؤلاء اثنين من الكفار، ساقي الملك وخباز الملك، هؤلاء اثنين من الكفار، والملك كافر، بلد كافرة، يوسف هو الموحد الآن موجود. لجأ إليه إنا نراك من المحسنين، حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك، أنت شخص من المحسنين كما يقول عاما من أهل الله. يعني قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الفائدة 36 أن الداعية إذا أراد أن يلقن ناس الحق فإنه يجعلهم يثقون به ويطمئنهم بأنهم قد وقعوا على مليء، يعني كما قالوا على الخبير سقطت، إذا جاء واحد سأل على الخبير سقطت يعني أن الآن من تسأله مليء يجيب، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني. شوف قبل الجواب أول شيء مسألة كسب الثقة في الدعوة، يحتاج الداعية إلى كسب ثقة إيش؟ المدعو. كسب ثقة المدعو قضية مهمة، بعض المدعوين قد يلجأ إلى داعية يلجأ إليه، فلازم يكون الداعية مليء عنده ما يعطيه يثق به المدعو. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. وبدأ بقضية الدعوة للتوحيد وهي الفائدة 37 أن الداعية أول ما يبدأ بالدعوة للتوحيد. أرسل معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهنا يوسف أول شيء بدأ قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال قبلها إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ثم بدأ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مع أنهما سألاه عن رؤيا ينتظران الجواب عن رؤيا، لكن ما كان ليجيب عن رؤيا قبل أن يعلمهما ما هو أهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال أخبرني عن الساعة متى الساعة، قال متى الساعة، قال ما أعددت لها، يعني ما هو الأهم الآن، معرفة وقت الساعة ولا الاستعداد لها. فصرف السائل عن الأقل أهمية إلى الشيء الأكبر أهمية. فالأعرابي قال متى الساعة، قال ما أعددت لها، فصرفه إلى الشيء المطلوب. هذا سأل عن رؤية، قبل الرؤية قال أنت الآن في شرك وفي كفر وأدلك على التوحيد وأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وهكذا. الفائدة 39 أن تعبير الرؤية فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك قال العلماء لا يجوز لمن لا يعرف في تعبير الرؤى أن يتكلم فيه لأنه فتية، فتية مثل ما واحد يفتي في الحلال الحرام كذلك تعبير الرؤى. فبعض الناس يقول أنت قص علي رؤيا وأنا أجرب، إيش أجرب؟ إما عندك علم ولا ما في شيء اسمه أجرب. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله أن الكلام في الرؤى مثل فتوى، وبغير علم يأثم عليه مثل الفتوى بغير علم. الفائدة 40 جواز اتخاذ الأسباب الجائزة للنجاة، يعني هذا قال اذكرني عند ربك حتى إذا خرج، ذكر القصة للملك، الملك يمكن يجري تحقيقا في الموضوع يخرج بسببه يوسف من السجن بريء، لكن الشيطان يسعى للكيد بأولياء الله فأنسى الرجل هذا القصة بعد ما طلع من السجن، ويمكن فرح أن صاحبه قتل وهو نجا فأنست كل فرحة القصة القديمة. واذكر بعد أمه اذكر، أصلا اذكر هذه اذكر الذال والتاء متقاربة، فالتاء ثقيلة بعد الذال فقلب الدال فصارت اذكر، ما زالت الذال والدال ثقيلتان متتاليتان فأدغمت الذال والدال فصارت دالا مشددة. التشديد دليل على وجود إدغام، أن هناك حرف دخل في حرف اذكر. فإذا أصل الفعل إيش؟ اذكر على وزن افتعل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الفائدة 41 أن الرؤيا الصحيحة الحق ممكن يراها الكافر، لكن نادرا أن الكافر ممكن يرى رؤيا صحيحة، ممكن، لأن الملك هذا اللي رأى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات هذه رؤيا حق، وتعبيرها فعلا حصل ودلت على أن هناك سبع سنوات خصب وبعدين سبع سنوات عجاف وبعدين سنة بعدين يجي الفرج. فممكن الشخص الكافر يرى رؤيا صحيحة لكن نادرا، إنما أكثر ما يرى الرؤى الحق الصحيحة المؤمنون. الفائدة 43 أن الشخص الذي ذهب ليوسف علمه يوسف من غير مقابل، يعني يوسف ما قال أول أخرجوني بعدين أخبركم ما هو تأويل الرؤيا. كان ممكن يوسف يقول أول طلعوني من السجن أتكلم، خلوني في السجن ما أعطيكم روح. فما بذل يوسف العلم بمقابل، بذله بلا مقابل مباشرة. هو لما قال يوسف أيها الصديق أفتنا فتوى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون سبع سنين مباشرة. الفائدة 44 أن في هذه الآية من أصول الاقتصاد وحفظ المال ما فيه. ليه؟ لأنه قال ذروه في سنبله، وإذا فرط الحب معرض للتلف أكثر من إذا بقي في السنبل، ولذلك قال فذروه في سنبله لأنه أحفظ. إلا قليلا مما تأكلون، إذن لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة، الأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة. فالآن تأكلون قليلا منه والباقي يخزن. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هذه أصول الاقتصاد، كيف يتم الاقتصاد، تخطيط للمستقبل، يعني كيف النبوة فيها تخطيط للمستقبل، مواجهة الحالات الطارئة، كيف السبع سنوات العجاف تأخذ مثلا من السبع سنوات التي قبلها، كيف قضية التخزين، وكيف قضية تقسيط الأشياء على كل نصيب، كل سنة لها نصيب، بحيث أن ترحيل ترحيل الأشياء من سنة إلى سنة لكي تحصل سد الحاجة. الخامسة والأربعون، كيف عرف يوسف أنه سيأتي عام رقم 15 رخاء؟ يعني قال سبع بقرات سمان يأكلون سبع نعجب، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسرها يوسف سبع سنوات رخاء ثم سبع سنوات شدة. من وين جاب يوسف أنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ يعني عام 15 رقم 15 هذا رخاء، رخاء في مطر والناس يعصرون الزيتون ويستخرجون الزيت والسمسم وإلى آخره، يعصرون يعني من الرخاء يغاث الناس بالمطر. قيل إن هذا مما فهمه الله ليوسف وعلمه إياه، لأنه لو كان عام رقم 15 عام جدب وقحط كان ما صارت سبع بقرات هزيلة وسبع سنبلات يابسة، كان صارت ثمان، كان صارت ثمان سنبلات يابسة وثمان بقرات هزيلة. فلما رأى سبعة ثم سبعة معناها أكيد الذي بعدها ليس جدب وإلا صارت ثمانية. فهذا من دقائق الفهم، على أي حال من دقائق الفهم مما علمه الله ليوسف عليه السلام. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الفائدة السابعة والأربعون أن الداعي إلى الله لا يخرج إلا بعد تبرئة ساحته ليخرج إلى المجتمع نظيفا. يعني الآن سمعة يوسف بين الناس ملطخة بالشائعات، بدا له من بعد ما رأوا ذات ليسجننه حتى حين، وأشاعوا عليه التهم الباطل وقالوا إنه راود امرأة العزيز وكذبوا عليه. فلا بد أول يعني أن تثبت تبرئة يوسف أمام الناس، لا بد من تنظيف السجلات الماضية وإعادة الأمر ناصعا وإحقاق الحق. ولذلك لما جاء الملك أعجب بالتفسير جدا، وأيضا طبعا هذه فيها يعني مكان له، يعني أنه هو الآن بسبب رؤياه ستكون هناك سياسة لإنقاذ الشعب، فلا شك أنه سر بهذا، فأراد مكافأة يوسف. فلما قال ائتوني به ما خرج يوسف على طول، والنبي عليه الصلاة والسلام تواضع جدا لما قال يرحم الله أخي يوسف، لو يعني لو أني أنا مكانه لأجبت الداعي أول ما يقول تعال الملك يريدك اخرج معه بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه قال هذا. فيوسف عليه السلام عنده نظرة بعيدة، مو المهم الآن يطلع من السجن، بس المهم إصلاح الأخطاء الماضية. واحد مفترى عليه لازم تعاد الأمور إلى نصابها وصحح الخطأ ويثبت أنه بريء أمام الناس وأنه مظلوم كل هذه السنوات مرمي في السجن مظلوم. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وطبعا طبعا هذه العلامة المشهورة للقصة يعني أن النساء قطعن أيديهن في مجلس اشتهرت، فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، واعترفت امرأة العزيز، وبالتالي ثبتت براءة يوسف أمام كل الناس. ولذلك لما جاء الطلب مرة ثانية للملك، الملك طلبه مرة ثانية، ازداد نفاسة عند الملك، ازداد منزلة. فالمرة الأولى قال الملك ائتوني به، المرة الثانية هذه قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. شوف الفائدة، لو خرج أول مرة خلاص ائتوني به يمكن خذ لك 100,000 مع السلامة، لكن لا، أنت فسرت الرؤيا خذ. الآن المسألة ما هو فقط مكافأة أو مع السلامة، الآن استخلصه لنفسي، الآن هذا يعني سيكون مقربا عنده محظيا ملبا طلباته من المقربين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة 49، جواز طلب المنصب إذا كان الشخص أحسن واحد فيه وأقدر شخص على القيام به دون أن يضر بنفسه. قال اجعلني على خزائن الأرض، وبين قدراته للملك إني حفيظ عليم. فجواز أن يذكر الإنسان قدراته ويطلب المنصب لمصلحة المجتمع وليس لمصلحته الشخصية، هو يوسف الآن طلب المنصب لمصلحته الشخصية، لا، لأجل أن ينفع البلد كلها، ثم هو فقط ينفع البلد يستثمر المنصب في الدعوة إلى الله. إذن ليس طلب المنصب لشيء شخصي، وإنما لمنفعة دينية ولمنفعة عامة وليست خاصة بصاحب المنصب، وإنما لينفع الناس. ثالثا، ما في واحد أقدر من يوسف على مسك المنصب هذا، ما في، فيجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين، يجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين. الفائدة 50، أن الله يمكن للصالحين إذا حسنت نواياهم يمكن لهم في الأرض. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير. إذن لما سئل الشافعي أيهما أفضل، شوف الشافعي، كلمة الشافعي أو كلمة الإمام أحمد يعني كلمة فيها فقه عميق جدا. قيل للشافعي أيهما أفضل، أيبتلى أم يمكن، أيهما أفضل للشخص أن يبتلى أو يمكن؟ هو السؤال، إيش الأفضل للمسلم، أن يبتلى ويصبر على الابتلاء وعلى الأذى وعلى الاضطهاد وكذا ويؤجر عليه، أو الأفضل أن يمكن حتى يستفيد من التمكين في نشر الدين ونشر الدعوة إيش الأفضل؟ لا، قال عبارة العبارة العظيمة، قال لا يمكن حتى يبتلى. الشافعي قال لا يمكن حتى يبتلى، ما في تمكين كذا يعني يأتي من الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مكن في المدينة حتى ابتلي في مكة، وكذلك الصحابة، ويوسف مثال، متى مكن؟ وبعد ما ابتلي بالجب وبالسجن وبالذل والعبودية، باعوه عبدا، وأول ألقي بالجب، صبر على كيد إخوته وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ظلمه أقرب الناس إليه إخوته، ألقوه في الجب وكاد يموت يهلك، وعين أخذوه وسرق وبيع عبدا وعانى ذل العبودية واشتغل خادم ودخل السجن. ثم لما صبر على كل هذه جاء التمكين. فما جاء التمكين ليوسف كذا مباشرة، قال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. فهذه فائدة الخمسون، أنه لا تمكين دون ابتلاء. أول شيء يحدث الابتلاء ثم يحدث التمكين، ترتيب. هذه سنة، سنة الله يعني في الدعوات، أنها ما أول لابد تدخل في مرحلة الابتلاء ثم تصل إلى التمكين. وهكذا حصل لأولياء الله والأنبياء، يعني الأنبياء كافحوا، يعني موسى تغلب على فرعون بعد إيش؟ يعني حصل ابتلاءات كثيرة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وكل ابتلاء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وهذا ما حصل بعد ذلك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، لكن بعد الابتلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي، والحصار والجوع والاضطهاد والتعذيب وقتل أصحابه، وكان يضرب حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر الصحابي، ويقال له هذا الجوع إلهك، فيقول نعم من التعذيب. وهكذا حتى أن الله مكنهم، حتى أن الله مكنهم. من فوائد هذه القصة العظيمة أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الصبر درجات، فالصبر على طاعة الله وعن معصية الله أعلى درجة من الصبر على أقدار الله المؤلمة. لماذا؟ لأن الصبر على أقدار الله المؤلمة ما لك فيه حيلة إلا الصبر، ماذا تفعل غير الصبر؟ لا يمكن، شيء مقدور وقع وانتهى، ما لك الآن فيه إلا الصبر. أما الواجب والمحرم فأنت عندك خيار في فعل الواجب أو عدم فعل الواجب، في ارتكاب المحرم أو عدم ارتكاب المحرم، فتكون مراغمة النفس فيه أقوى، مجاهدة النفس فيه أقوى. أما المقدور ما لك فيه إلا حبس النفس عن التشكي والسخط والنياحة ونحو ذلك. لكن فعل الواجب وترك المحرم، الصبر على فعل الواجب، الصبر على صلاة الفجر، هذا مثلا واجب، الصبر عليه كما أن الصبر عن المحرم كالزنا والامتناع عن الزنا أكمل أجرا وأكمل منزلة من الصبر على إيش؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولو سألنا سؤالا فقلنا أيهما أكمل، صبر يوسف على السجن وإلقاء إخوته له في الجب أكمل، أو صبره عن الزنا بامرأة العزيز أكمل؟ بناء على ما تقدم يكون الصبر عن الزنا، الصبر عن الزنا أكمل وأكثر أجرا وفضلا من الصبر على الوقوع في الجب والصبر على السجن. فاجتمع ليوسف عليه السلام ثلاثة أنواع الصبر كلها، ثلاثة الأنواع كلها، فإنه صبر على طاعة الله ولا زال على صلته بربه، وحتى لما تسلم المنصب صبر على طاعة الله ولم يطغيه منصبه، فهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، تولى فعدل وحكم فكان من المقسطين، فكان من المقسطين. ما هو الفرق بين القاسط والمقسط؟ ما هو الفرق بين القاسط والمقسط؟ نعم، القاسط هو الظالم، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة، لكن الله يحب المقسطين. إذن المقسط، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. من هم؟ قال الذين يعدلون في أموالهم أو في أهليهم وما ولوا، وما ولوا، فإذا تولوا ولاية عدلوا فيها. الذين يعدلون في أهليهم وبين أولادهم وبين زوجاتهم يعدلون، وإذا تولوا ولاية عدلوا فيها. فيوسف عليه السلام تولى الولاية وصبر، وأمره الله بما أمره به فصبر، وحصلت له فرصة للوقوع في المحرمات فصبر ولم يقع فيها، وتعرض للإيذاء والاضطهاد والأشياء المؤلمة فصبر. فكان يوسف عليه السلام قد اكتمل له الصبر من جميع الجهات، قد اكتمل له الصبر من جميع الجهات. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهليهم لعلهم يرجعون. الفائدة الثانية والخمسون في قول الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لو قال قائل كيف عرفهم ولم يعرفوا؟ فالجواب أنه فارقهم وهو صغير وهم كبار. فالصغير يتغير عليك إذا رأيته بعد 10 سنين، لكن أنت لا تتغير عليه كثيرا إذا كنت كبيرا. فلو مثل واحد عمره 30 رأيته عمره 40 لا يتغير عليه كثيرا، لكن إذا رأيت عمره 10 وبعد ذلك رأيت عمره 20 تغير عليك كثيرا، مع أن 10 سنوات هي. فإذا من أسباب أنه عرفهم ولم يعرفوه أنه فارقهم وهو صغير وهم كبار، فلما رأهم بعد هذه المدة، لأن عد الآن كم جلس في قصر العزيز وكم جلس في السجن وكم جلس وزيرا حتى جاءوا إليه بعد 7 سنوات سمان لما بدأت العجاف جاءوا يطلبون المدد. إذن أقل شيء عندك 21 سنة تقريبا لبث في السجن 7 سنين، وهذه عندك 7 سنوات سمان انقضت حتى يأتوا يطلبوا المدد بعد ما صاروا في السنوات العجاف، غير المدة التي قضاها في بعد الجب وشروه بثمن بخس وفي قصر العزيز مدة، فهي يعني قرابة 21 سنة. تغير يوسف عليهم كثيرا. ثم هم عددهم معروف، وإذا كان بعضهم تغير فبعضهم لم يتغير كثيرا، فلما رأى العدد وهو لم يتغيروا كثيرا عليه، ولا شك أنه صاحب فراسة أكثر منهم، وهو يتوقع أن يأتوا، لكن هم لا يتوقعون إطلاقا أن الذي رموه في الجب هو الآن وزير، ما توقع إطلاقا أن هذا الذي رموه في الجب هو الآن وزير أمامهم. هذه العوامل المجتمعة من أسباب أنه عرفهم وهم له منكرون. الفائدة 53 ذكاء يوسف عليه السلام عندما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لما جهزهم بجهازهم وأعطاهم ما طلبوا من الميرة وما يحتاجه المسافر، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وقيل إن هذا حصل بأنه استدرجهم ليقصوا عليه قصته، يعني قال من أين أنتم وما أنتم، من أهلكم، من أبوكم، كم عدد الأولاد، كم عدد أفراد الأسرة. هذا شيء وارد جدا أن يسأل وزير التموين أو الشخص المكلف بتوزيع الحصص أو الميرة في سنوات العجاف أن يسأل عن عدد أفراد الأسرة لكي يعطيهم على حسب العدد. فكونه يسألهم لا يشكون فيه. فلما قالوا باقي واحد في البيت، قالوا حنا عددنا كذا وفي واحد مفقود واحد في البيت، فقال حتى أصدقكم هاتوا هذا الذي تقولون إنه باقي في المرة القادمة هاتوا حتى تكونوا صادقين في الادعاء، وإلا لا أعطيكم شيئا أبدا. فأوجد عندهم الحافز أن يأتوا بأخيهم لأنه اشتاق إليه ويريد أن يراه. وعلى أي حال يوسف مؤيد بالوحي، فما يفعله من الأمور في عدد منها يحتمل أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى أوحى به إليه. وكذلك فإنه يؤخذ منها فائدة 54 إكرام الضيف وتزويد المسافر بما يحتاج. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وأنه ينبغي على المسلم أن تكون هذه عادته المستمرة. يعني ألا ترون أني أوفي الكيل لكم ولغيركم وأنا خير المنزلين لكم ولغيركم، فهذا ينبغي أن يكون من عادات المسلم. والفائدة 55 بعد 50 جواز اتخاذ الحيلة المباحة للتوصل إلى المقصود المباح. فإنه قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني الأوعية التي جعلوا فيها الطعام والبضاعة التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام اجعلوها في رحالهم وأعيدوها فيها حتى إذا انقلبوا إلى أهلهم وفكوا المتاع عرفوا ذلك وأنهم أخذوا منا الطعام بلا ثمن، فيحملهم ذلك زيادة على العودة. الآن يوسف كان الذي عنده ما يقايض به يأخذ ويعطي. طيب فجاءوا معهم أشياء ويريدون طعاما، لما أخذ الأشياء قال لفتيانه أرجعوها مرة أخرى، وجعلوا البضاعة التي جاءوا بها للمقايضة بالقمح اجعلوها في رحالهم. فهم الآن إذا اكتشفوا هذا سيقولون إذا رجعوا، الآن هم فتيان يوسف سيشدون الأحزمة عليها، وهؤلاء لا يشعرون. إذا رجعوا إلى بلادهم ونزلوا المتاع وفتحوا ما عندهم سيقولون نسوا أن يأخذوا منا الثمن، الآن لابد نرجع ونعيد الثمن إليهم. فهذا سبب إضافي للرجوع، يوسف يريدهم أن يرجعوا بأخيه. فقال لا كيل لكم عندي، وجعل هذه البضاعة مرة أخرى في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فتوصل بالحيلة المباحة إلى المقصود المباح، لأن بعض الناس قد يكون عنده قصد مباح لكن يتخذ إليه وسيلة محرمة. يعني مثلا قد يقول أنا أريد أن آتي مثلا بزوجتي، طيب يقول لكن لابد لي من شهادة زور مثلا، فهو عنده قصد مباح أنه يريد أن يأتي بزوجته فيكذب أو يزور لأجل هذا، وهذا لا يجوز. لابد أن يكون القصد مباح والوسيلة مباحة. وأخبث الناس الذي يكون قصده حرام والوسيلة محرمة، قصده حرام وسيلة، كمن يتوصل مثلا إلى الزنا بالتعارف المشبوه أو الكلام مع النساء الأجنبيات ونحو ذلك، فالوسيلة حرام والقصد حرام. وبعض الناس قد يقول أنا أريد أن أتحدث مع النساء لأتوصل إلى زوجه، فهذا قد يكون يعني قصده الزواج لكن وسيلة حرام، وإبليس يهويه في النهاية فيجعل قصده حرام والوسيلة حرام. فلا بد إذن أن يكون المقصود حلالا والسبيل إليه حلالا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 56 أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فإنهم لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا أرسل معنا أخانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالمؤمن كيس فطن ولذلك يعتبر بما أصابه في الماضي ويمتنع عليه أن يحصل له مثل ما حصل له بفطنته وذكائه، وليس أن يكون مغفلا. والسابع والخمسون أن التوكل على الله هو السبب في دفع المكروهات. فإن يعقوب لم يقل لن أرسله معكم بس، لا، قال أنا أصلا معتمد على الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فتوكل يعقوب على الله عز وجل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والثامنة والخمسون أن الإكرام إكرام الناس وسيلة إلى جذبهم. قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن هذا البيت طبعا ألفاظ فيها أمور خطيرة، لأنه قال تستعبد قلوبهم، ونحن المفترض أن تكون العبودية لله، فالإنسان يستميل القلب بالمعروف نعم، لكن لا يستعبد، لأن العبودية هذه لله، العبودية لله، فلا يجوز الإنسان أن يستعبد غيره لا بالإحسان ولا بغيره. إذن الإحسان يستميل قلوب الناس، ولذلك قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، يعني ماذا نريد؟ هذا الرجل أكرمنا جدا، أكرمنا لما قدمنا عليه وهذه البضاعة ردت إلينا، فأرسل معنا أخانا. التاسعة والخمسون أن الإنسان إذا رأى أنه محتاج لفعل أمر لكن فيه نسبة مخاطرة مع شخص آخر، فهو يرى أنه محتاج أن يفعل شيء مع شخص آخر لكنه فيه جزء من عدم الثقة، فإن أخذ الموثق من الله وأن يقول له عاهدني بالله، عاهدني بالله العظيم أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، أن ذلك مما يقلل نسبة المخاطرة. ولذلك يعقوب قال لن أرسله معكم حتى تعطوني موثقا من الله. الموثق الميثاق، الميثاق مثل أن يعاهدوه بالله، يحلف له بالله العظيم أنكم تردون أخاكم وترجعونه، لتأتنني به. الفائدة الستون أن الإنسان إذا غلب على أمره فهو معذور، إذا غلب على أمره وما عاد له حيلة فهو معذور، وهذا من فقه يعقوب لما قال إلا أن يحاط بكم، يعني هو صح يطلب منهم أن يردوا أخاهم لكن يعني فيما يقدرون عليه، أما إذا غلبوا ولا يستطيعون أبدا فهم معذور. إلا أن يحاط بكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحادية والستون أن التوكل على الله بعد إبرام العقود، إعلان التوكل على الله بعد إبرام العقود مما يزيدها بركة وخيرا وتذكيرا للطرفين بما تعاقد عليه. فماذا قال يعقوب؟ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، توكلنا على الله، توكلنا على الله. وماذا قال موسى للرجل الصالح لما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. فأبرم العقد، أبرم العقد وقال الله على ما نقول وكيل، وهنا آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وهذه كلمتين يعني من نبيين في العقود. إذا الإنسان إذا أراد أن يبرم عقدا مهما فيه أمر فيه حيوية وخطورة فإنه يبين التوكل على الله، يكون هذا واضح بين الطرفين ويقول الله، هذه عبارة يعني عبارة أنبياء في الحقيقة، عبارة أنبياء ينبغي أن يقتدى بهم فيها. إذا أبرمت شيء مهم مع واحد قل في نهاية إبرام العقد والاتفاق الله على ما نقول وكيل، فكأنك تشهد الله على ذلك، وأنت يا أيها الطرف الآخر ترى الله على ما نقول وكيل، انتبه. فكل منهم يعظ نفسه بالله وأن الله رقيب مطلع يشاهد يشهد على هذا العقد وعلى هذا الاتفاق وعلى هذا الموثق والميثاق الميثاق الغليظ. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة 61 أن أخذ الأسباب للوقاية من العين أمر مشروع. أخذ الأسباب بدون وسوسة. فإن يعقوب قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فأولاد يعقوب يعني كان فيهم جمال وهم عدد وذكور، وإذا صار الواحد عنده ذكور وعدد وفيهم جمال هذه مجلب العين، ولذلك يكون عدم ظهورهم كلهم معا في مكان واحد أحسن. والفائدة 62 أن الإنسان المسلم عليه أن يدفع الريبة عن نفسه، يعني إذا كان تصرف معين يمكن أن يجعل الناس يرتابون فيك فلا تفعل، تلافى هذا. فالبلاد من زمان كان لها سور، البلد لها سور، والسور له باب، يدخل البلد ناس يخرجون ناس، والأبواب تغلق في وقت معين، مثلا تغلق الأبواب، يعني لو جاءت قافلة تنام عند الباب إلى ثاني يوم الصبح. ما كانت مثل الآن البلاد يعني شوارع طرق مفتحة يأتونها بالجو بالأرض لا، لها سور ولها باب، وأيضا السور هذا يفيد في صد الاعتداءات وفي الحروب، ولذا كانوا يحتاجون إلى نقب الأسوار عند الإغارة على المدن والبلاد. الآن دخول هؤلاء العدد 11 واحد من باب واحد، 11 واحد من باب واحد، مرة واحدة دفعة واحدة، ممكن يثير الريبة أن هؤلاء يريدون شرا، يريدون أمرا عصابة. ولذلك قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فليس فقط لأجل قضية العين هذه، وإنما لأجل أن لا يثيروا الريبة فيهم، أن لا يظن بهم ظن سوء أنهم لصوص، أن عندهم اتفاق معين بأمر معين خطير. ولذلك ينبغي على المسلم إذا كان بإمكان أن يدفع الريبة عن نفسه أن يفعل ذلك، ولا يتصرف تصرفا يثير الشبهة فيه. 63 أن اتخاذ الأسباب لا يمنع من وقوع قدر الله، أن اتخاذ الأسباب لا يمنع الوقوع من القدر، فإن قدر الله إذا كان سيقع سيقع، لكن العقل والشرع يقتضيان الأخذ بالأسباب. لكن لا بد يعرف الذي يتخذ السبب أن السبب لن يحول بينه وبين وقوع القدر إذا كان الله قد قضى من قبل أن القدر سيقع. ولذلك قال يعقوب من فقهه: وإنه لذو علم لما علمناه. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يغني عنهم من الله من شيء. هو ما المسألة الآن أن هذا الكلام الذي قاله لهم سيمنع وقوع المكروه بهم، ممكن يقع بهم المكروه، لكن الإنسان يعني ما هي النسبة الأكثر أن يقع بك المكروه إذا اتخذت الأسباب لمنعه أو إذا ما اتخذت الأسباب لمنعه؟ أي النسبة الأكثر؟ إذا ما اتخذت الأسباب إن المكروه سيقع بك بنسبة أكبر. ولذلك فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، لكن السبب لا يمنع بالضرورة قدر الله إذا كان الله عز وجل قد قضاه. قيل لابن عباس لما تكلم مرة في القضاء والقدر، قيل له: هذا الهدهد يرى الماء في باطن الأرض، يعني الله جعل في الهدهد خاصية قدرة غريبة أنه يمكن أن يرى الماء في باطن الأرض، فقيل إن سليمان كان يستعين به في الأسفار ليعرف له مكان المياه لنزول جيشه ونحو ذلك. الهدهد يرى الماء في باطن الأرض، فيقول واحد من عباس: هذا الهدهد يرى الماء في باطن الأرض، فما بال الطفل يصيده؟ الصبي الصغير يصيد الهدهد، الصبي الصغير يصيد الهدهد، فكيف عنده قدرة غريبة ثم يقع في شرك ولد صغير يعمل للهدهد شرك ويصيده؟ قال: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. إذن اتخاذ الأسباب الشرعية مطلوب، لكن لازم تعتقد أن السبب لا يمنع القضاء إذا أراد الله أن ينزله. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. الفائدة الرابعة والستون: إكرام الأخ أخاه. فإن يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه، قيل نزل كل اثنين في غرفة، وبما أن عددهم فردي بقي واحد وهو أخوه الصغير، فآواه إليه وقال إني أنا أخوك، تأكيد إني أنا أخوك، فعرفه بنفسه. وأكيد أن هذا الصغير يعرف أن له أخ اسمه يوسف، ربما كان يعرف أيضا ويعرف القصة. إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ولعله طلب منه أن يخفي أمره. الشاهد أنه آواه إليه، وأكرمه، وكيف لا يكون الإكرام وقد فرقت السنون بينهما في هذه المدة الطويلة. الفائدة السادسة والستون: أن يوسف عليه السلام أراد أن يأخذ أخاه بالحيلة الشرعية ولا يريد أن يأخذ أخاه على حسب دين الملك الجاهلي، وإنما يريد أن يأخذ أخاه على حسب شريعة يعقوب. في شريعة يعقوب كان السارق يؤخذ عبدا عند المسروق منه، لو واحد سرق شيء من واحد هذا السارق يكون عبد عند المسروق منه. أراد يوسف بحيلة أن يتوصل لأخذ أخيه، فماذا فعل؟ لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، بعض المغفلين قرأ جعل السقاية في رجل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نادى مناد يا أصحاب العير الإبل المرحولة المركوبة إنكم لسارقون، فأقبلوا عليهم. ماذا تفقدون وما ضاع لكم؟ قالوا نفقد صواع الملك. والفائدة 67 أن الجعالة مشروعة، وهي أن تقول من وجد ضالتي فله 1000 مثلا، هذه جعالة تجعل مبلغ مقطوع لمن فعل لك شيء معين، هذه غير الإجارة. الإجارة العمل فيها معلوم، الجعالة العمل غير معلوم. الآن تقول من وجد بعيري، وجدان البعير ممكن يأخذ ساعة ممكن يأخذ سنة، وأن تبحث عن بعير الرجل. الإجارة العمل فيها معلوم، الجعالة غير الإجارة. الجعالة يجعل جعل مبلغ معين، مثلا من وجد محفظتي فله 100 ريال مثلا، لكن لا يجوز أن يكون الجعل مجهولا. لو قلت من وجد محفظتي فله ما فيها، يطلع يطلع فيها ريال، يقول ليت ما تعبت نفسي أبحث لك عن حقيبتها، ويمكن يكون فيها 1000. فإذا في عقد الجعالة لا بد أن يكون الجعل معلوما ولو كان العمل مجهول. الآن كم يأخذ حتى تجد حقيبة هذا الرجل؟ طيب، قالوا ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير معلوم، معلوم أن البعير مثلا يشيل مثلا 50 كيلو مثلا، حمل بعير من الطعام أو من القمح، هذه الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذه الفائدة 68 جواز عقد الكفالة. وأنا به زعيم يعني كفيل، كفيل بحمل البعير، كفيل بحمل البعير. فهذان عقدان في كلمتين من القرآن، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا عقد الجعالة وعقد الكفالة في جزء من آية، وهذا من جوامع يعني يدل على بلاغة القرآن الكريم، في كلمات بسيطة جدا مشروعية عقد الجعالة وعقد الكفالة. ثم بعد ذلك استدرجهم يوسف عليه السلام، قال فما جزاؤهم؟ أنتم احكم، أنتم احكم. هذا الكيد الذي كاده الله ليوسف، يعني لمصلحة يوسف، أنه حاكمهم إلى شريعة يعقوب وهي شريعة سماوية، قال فما جزاؤه؟ أنتم احكم. قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء، الذي يوجد في رحله هو نفسه يكون الجزاء، يؤخذ عبدا. أيها الأحبة، تابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط الثاني.